الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثالا على أهل النظر في العلم وأهل الإرادة والعبادة، وهو أبو حامد الغزالي رحمه الله. فإنه كما قلنا كان يسلك مسلكين: مسلك إبطال الباطل الذي رآه متجسدا في الفلسفة الإلهية وفي علم الكلام، ومسلك إحقاق الحق الذي رآه في الفلسفة الإشراقية الصوفية. فعنده كما سمعنا من كلام شيخ الإسلام أن علم الكلام فائدته الذب عن السنة بالجدل، يعني إبطال الباطل، لا تحقيق الحقائق، لا يحق حقا، وأن ما عليه الباطنية باطل، وأن الفلسفة بعضها حق وبعضها كفر، والحق منها لا يفي بالمقصود. ثم ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفية، وعلم أنها لا تحصل إلا بعلم وعمل، فابتدأ بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد، حتى اطلع على كنه مقاصدهم العلمية. ثم إنه علم يقينا أنهم أصحاب أحوال لا أصحاب أقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصله، ولم يبق إلا ما له إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع، بل بالذوق والسلوك. يعني يقول هنالك بعض المعارف لا يمكن أن تحصل بإيش؟ بالعلم، وإنما بالسلوك، يكشف لك خلاص، لا يوجد لها سبب، إنما هو الكشف. قال: وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله وبالنبوة وباليوم الآخر، وهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد رسخت في نفسي بالله، لا بدليل معين مجرد، بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها. وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى. وذكر أنه تخلى 10 سنين، تخلى أي ابتعد عن الناس واعتزلهم 10 سنين، إلى أن قال: انكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها. إخواني تنبهوا، هذا هو أهل الإرادة والعبادة الذين ذمهم شيخ الإسلام. إرادة وعبادة بهذه الطريقة، أو نظر وعلم بهذه الطريقة، هذا الذي ذمه السلف. قال: والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق. بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا. يعني أن أخلاقهم وعلمهم وصل الكمال. يقول أبو حامد: فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من مشكات نور النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. وبالجملة، فماذا يقول القائلون، والكلام لأبي حامد، فماذا يقول القائلون في طريق طهارتها، وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريق طهارتها وهي أول شروطها، وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله، ومفتاحها استغراق القلب بذكر الله. قلت: انتهى كلام أبي حامد. خلاصته كما رأيتم أنه بنى العلم يعني النظر والإرادة والعبادة على الكتاب والسنة؟ لا. إما على الفلسفة والكلام، وإما على الذوق والود والكشف. هذا الذي الشيخ الإسلام أنا أحببت أن أقوله عندما ذكر أهل النظر والعلم وأهل الإرادة والعبادة. هل ننكر أصل النظر والعلم؟ هل ننكر أصل الإرادة والعبادة؟ لا، لكن نثبت النظر والعلم الشرعيين، ونبطل ما لم ينبني على أصول شرعية، ونثبت الإرادة والعبادة الشرعيين، ونبطل ما لم ينبني على أصول شرعية. يقول شيخ الإسلام: قلت يستفاد من كلامه أن أساس الطريق هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قررته غير مرة، وهذا أول الإسلام الذي جعله هو النهاية. وبينت الفرق بين طريق الأنبياء وطريق الفلاسفة والمتكلمين، لكن هو لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث من العارفين كما سبق، فلهذا لم يذكرها. عندما ذكر الطرق الأربعة ما ذكر طريقة أهل السنة، قال فلهذا لم يذكرها، وهي الطريقة المحمدية المحضة الشاهدة على جميع الطرق. إيش يعني الشاهد على جميع الطرق؟ حاكمة، هي الحاكمة. قال: والسهروردي الحلبي المقتول سلك النظر والتأله جميعا، لكن هذا صابئي المحض فيلسوف، يعني هذا سلك الفلسفة الإلهية الخبرية السلام، وسلك في نفس الوقت الفلسفة الإشراقية. قال: فيلسوف لا يأخذ من النبوة، تبه لهذه العبارة، قال فيلسوف لا يأخذ من النبوة إلا ما وافق فلسفته بخلاف دينك وأمثالهما. ما فائدة هذه العبارة؟ أنه يجعل فلسفته حاكمة على الشرع، انتبهوا، وهذه الآفة موجودة في أهل الكلام. قال: ثم منهم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء. إذن ذكر في البداية أن من هؤلاء من جمع بين الطريقتين، طريقة النظر والعلم في زعمهم وهي الفلسفة والكلام، وطريقة التصوف الإرادة والعبادة، جمع بينهما. ومنهم من سلك إما هذه وإما هذه. قال: ومنهم من لا يعرف ابتداء إلى طريقة النظر والقياس كجمهور المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وبعض الحنبلية. ومنهم من لا يعرف ابتداء إلى طريقة الرياضة والتجرد والتصوف، هذه كلها أسماء لمسمى واحد. قال: ككثير من الصوفية والفقراء الذين وقعوا في الاتحاد والتأله المطلق، مثل عبد الله الفارسي والعفيفة الإمساني ونحوهما، ومنهم من قد يجمع كالصدر القونوي ونحوه. الخلاصة إلى الآن، ما أريد أن تضيعوا في كلام شيخ الإسلام، إيش؟ هنالك من سلك في طريقه إلى الله طريقة الكلام والفلسفة فقط، وهناك من سلك في طريقه إلى الله طريق التصوف والرياضة والكشف إلى آخره، ومنهم من جمع بين الضلالين. واضح؟ هذه خلاصة الأقسام، وهي التي ذكرها الغزالي. يقول شيخ الإسلام: والغالب عليهم عالم التوهم، فتارة يتوهمون ما له حقيقة، وتارة يتوهمون ما لا حقيقة لها، كتوهم إلهية البشر، وتوهم النصارى، وتوهم المنتظر كالشيعة الذين ينتظرون الذي في السرداب وهكذا، وتوهم الغوث المقيم بمكة من ضلالات الصوفية، أنه بواسطته يدبر أمر السماء والأرض. ولهذا يقول التلمساني: ثبت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل. قال: ولهذا أصيب صاحب الخلوة، من صاحب الخلوة؟ غزالي، بثلاث توهمات. أحدها أنه يعتقد في نفسه أنه أكمل الناس استعدادا، والثاني أنه يتوهم في شيخه أنه أكمل من على وجه الأرض، والثالث أنه يتوهم، وهذا الإشكال هنا حقيقة وكله إشكال، لكن هذا إشكال، أنه يتوهم أنه يصل إلى مصر. يا ستير بس هتريد في الصوت يعني خير رعب نبي. الثالث أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب، فلا يحتاج إلى سبب، لا يحتاج إلى النبي، لا يحتاج إلى الكتاب والسنة. قال وأكثر اعتماده على القوة الوهمية، الخيالات، الأوهام. طبعا هذه الأوهام أحيانا فعلا يتوهمها، يعني لا يكون كاذبا، لأنه إذا جوع نفسه أو عزل نفسه عن الناس يصيبه الخلل، وقد تتنزل عليه الشياطين. فنعم يتوهم هذه الأشياء. قال فقد تعمل الأوهام أعمالا لكنها باطلة، كالمشيخة الذين لم يسلكوا الطرق الشرعية النبوية نظرا أو عملا، بل سلكوا الصابئية. إذا قال الصابئية إيش يقصد؟ الفلسفية. قال ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه أكثر الأحمدية واليونسية والحريرية وكثير من العدوية وأصحاب الأوحد الكرماني وخلق كثير من المتصوفة والمتفقرة بأرض المشرق، ولهذا تغلب عليهم الإباحة. إيش الإباحة؟ لا نقصد بالإباحة هنا الإباحة الجنسية، لا، ما هو أعم. الإباحة أن كل شيء مباح، فلا يوجد حرام ولا يوجد حلال، واضح؟ وهذه من أسوأ درجات التصوف، أن يصل إلى درجة يهمل فيها الشرع وينظر فقط إلى القدر. فأي شيء تفعله أليس مكتوبا؟ إذن الله أراده، والله عز وجل لا يريد إلا ما يحب. خلط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هذا هو سر الفصل بين مسألة أو التوفيق بين الشرع والقدر. فمن لم يفرق بين الشرع والقدر فأهمل جانب الشرع وغلب جانب القدر كغلاة المتصوفة، سيقع في إيش؟ في الإباحة. لن يكون عنده حلال ولا حرام، لأن كل ما يفعله أراده الله وأحبه، هكذا يعتقد، ولو زنى ولو سرق بل لو أشرك. وإن كان هؤلاء لا شك عندهم، لأنهم يقولون بوحدة الوجود والاتحاد، وبالتالي لو سجدت لنفسك، لو تصورنا ذلك، فأنت تسجد لله، ولو سجدت للخنزير فأنت تسجد، نسأل الله العافية، لله. هكذا عندهم، هذه عقيدتهم. قال فلا يؤمنون بواجبات الشريعة ومحرماتها، وهم إذا تألهوا في تأله مطلق لا يعرفون من هو إلههم بالمعرفة القلبية، وإن حققه عارفوهم الزنادقة جعلوه الوجود المطلق. ما هو الوجود المطلق؟ الذي لا يقيد بوصف، موجود لا يوصف بكونه حي ولا ميت، لا يوصف بكونه سميع ولا أصم، ولا متكلم ولا أخرس، ولا عالم ولا جهل ولا شيء، لا يوجد أن تصفه بشيء. هذا هو الوجود المطلق. ولذلك تذكرون قلنا إن المعطلة، إن بعض المعطلة قادهم تعطيلهم إلى القول بوحدة الوجود، لأنك إن أثبتت ربا دون أي صفة فهذا وجود مطلق، هذا لا حقيقة له في الخارج. في الخارج لا يوجد وجود مجرد عن الصفات، الوجود المجرد عن الصفات محله الذهن، بل محله فرض الذهن، حتى الذهن لا يتصوره، واضح؟ فلما نفوا الصفات وأرادوا أن يحققوا وجود الرب اكتشفوا أن ما أثبتوه هو أمر لا وجود له في الخارج. طب كيف يكون الله عز وجل وجود له في الخارج؟ فقالوا بإيش؟ أن الخارج هو الله، أن الخارج هو الله. قالوا منهم من يتألم الصالحين من البشر وقبورهم ونحو ذلك، فتارة يضاهئون المشركين، وتارة يضاهئون النصارى، وتارة يضاهئون الصابئين، وتارة يضاهئون المعطلة الفرعونية ونحوهم من الدهرية، لأن فرعون أنكر وجود الرب فعطل وجود الخالق. لذلك يعني هذه طريقة لشيخ الإسلام، واضح؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فماذا سمى النبي فماذا سمى شيخ الإسلام نفاة الشرع الذين يعني غلوا تركوا الشرع غلوا في باب القدر؟ سماهم مشركية، تذكرون؟ ماذا سمى الذين قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه فغلوا في جانب الشرع وهم القدر؟ المجوسية، لأنك قلت أخلق فعلا أشبهت المجوس. فهذه طريقة لشيخ الإسلام. فرعون عطل وجود الرب، أنكر قال أنا ربكم الأعلى. فمن عطل الرب عن صفاته وقال حقيقة قوله التعطيل ترى أنا شوف السرحين إيش يقول عنهم الفرعونية وهكذا. قالوا نحن من الدهرية وهم من الصابئين لكن كفار في الأصل. هذه العبارة أيضا تفيدنا في كلام شيخ الإسلام في التدمرية بعد قليل عندما قال وكثرت الاضطراب بل فات تقدم كثرت الاضطراب. هذا من اضطرابهم. تجد أحيانا بعض مقالات توافق الصابئة أحيانا توافق الفرعونية كما وصفهم شيخ الإسلام أحيانا النصارى أحيانا اليهود وهكذا. فهذا من اضطرابهم. قال والخالص منهم يعبد الله وحده لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرآنية المحمدية. يقول هؤلاء أهل العبادة والإرادة الغالب عليهم أنهم في باب معرفة الله ضلال ومن منهم لم يدخل في الشرك ووقاه الله أن يقع في الشرك تجد أنه لا ينجو من مسألة الإرادة والعبادة من حيث البدعة. يعني تجده يتقرب الله بالبدعة تعرفون الضلال في جانب النظر والعلم ها يكون في باب العقيدة واضح الربوبية والأسماء والصفات في الخبريات وفي باب الإرادة والعبادة في العمليات. هل ينفك هذا عن هذا؟ لا. يعني هذا التفصيل يقول لا يلزم منه أنه توجد فرقة معينة تستقل بهذا لا تشترك مع الفرقة الأخرى فيما تشترك فيه لكن هذه الفرقة يغلب عليها جانب النظر والعلم مع وجود ضلالات في العبادة والإرادة وتلك يغلب عليها جانب الضلال في الإرادة والعبادة مع وجود ضلالات في باب العلم والنظر. وجل التقسيمات هكذا جل التقسيمات هكذا. يعني تجد أن ثمة تداخل أو أن ثمة تداخلا بين هذه الفرق أو هذه المقالات. قال والخالص منهم يعبد الله وحده لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرآنية المحمدية فهم منحرفون إما عن شهادة أن لا إله إلا الله وإما عن شهادة أن محمدا رسول الله وقد كتبته في غير هذا. قال وكل واحد من طريقي النظر والتجرد النظر أهل العلم النظر والعلم التجرد أهل العبادة والإرادة والتصور. قال طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة وهذا من إنصافه بل هذا سر ضلالهم وقد تعجب من هذا. لو أن ما كانوا عليه كان ضلالا محضا لم يجدوا فيه شيئا من الحق لا تبين لهم مباشرة. أنا ما أتكلم عن المنافقين الآن واضح لكن الطريق التي سلكوها كان فيه شيء من الحق هذا الحق التفتوا له وعموا وصموا عن الضلال الذي يوجد فيه فما وجد في هذا الطريق من حق يسير انشغلوا به وغفلوا عن الضلال. قال بل كل منهما واجب لا بد منه ولا تتم السعادة إلا به. والقرآن كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر وإلى التزكية والزهد والعبادة. أصل الطريق حق النظر والعلم مطلوب والإرادة والعبادة مطلوبة والقرآن حث على هذا وهذا وأمر به. قال وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية هذا جانب الخبر والقوة الإرادية العملية جانب العملي في غير الموضع كقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل. فأنت شرعا مطالب بتحصيل العلم وتحصيل العمل فلا انفكاك بينهما. قال كقوله أولي الأيدي والأبصار الأيدي العمل والأبصار العلم. قال وآمنوا وعملوا الصالحات إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. قال في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد. لكن النظر النافع انتبهوا الآن هذه من الخلاصات. قال لكن النظر النافع أن يكون في دليل. لو كتبتم هذا جيد يقول الشيخ لكن النظر النافع إذن نحن لا نحارب النظر، لا نحارب جنس النظر، نحارب نظركم المبتدع. يقول الشيخ: لكن النظر النافع أن يكون في دليل، فإن النظر في غير دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه. يعني الشيخ سأكمل طبعا، لكن أريد أن أعلق على هذا. الشيخ يقول النظر يكون في إيش؟ أنت عندما تريد أن تنظر وتتأمل وتستنبط وتحصل تنظر في إيش؟ في الدليل. يعني الدليل هو الموصل والمرشد إلى مطلوب. فإذا كان هذا الدليل دليلا حقا، تعلم أن هذا الدليل حق، نعم انظر فيه لأن الحق سيصلك إلى الحق. لكن إن كان هذا الدليل فاسدا فالنظر فيه سيقودك إلى إيش؟ يأتينا السؤال: كيف نعلم أن هذا الدليل حق؟ واضح؟ هذه مسألة سيعرفها شيخ الإسلام بعد قليل. ماشي؟ أنا أضيء هذه الإضافات حتى تفهم الشيخ ماذا يعالج. يقول الشيخ أكمله، قال: والدليل هو الموصل إلى المطلوب والمرشد إلى المقصود، والدليل التام هو الرسالة والصنائع. والرسالة والصنائع، إيش يعني الرسالة والصنائع؟ الرسالة الوحي، انظر في ما جاءت في الكتاب والسنة فإنهما دليل حق سيوصلك إلى الحق. والصنائع أي عجائب المخلوقات، تدبر وتأمل في خلق الله عز وجل سيوصلك إلى المقصود والمطلوب. فهذه أدلة صحيحة. أما النظر في الفلسفة وفي علم الكلام والنظر في الوجد والذوق والكشف، فهذا نظر في غير دليل، نظر في أوهام، فكيف تتوقع أن يوصلك إلى حق؟ قال، وهذا أيضا مكتوبه، قال: وكذلك العبادة التامة. ذكر لك ما هو النظر النافع، والنظر في الدليل الصحيح الحق وهو الكتاب والسنة وخلق الله. طيب، وما هي الإرادة والعبادة النافعة؟ قال: وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد وما جاءت به الرسل إذن وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد وما جاءت به الرسل. إذن من أراد العبادة النافعة ينظر ماذا أمره الله ورسوله وماذا نهاه الله ورسوله، لا يبحث عن وجد وذوق وكشف وبدع. يقول الشيخ: أنا ما أراد أن يقف عن الكتاب. قال: وقد وقع الخطأ في الطريقين. أي طريق؟ النظر والعبادة. من حيث أخذ كل منهما أو مجموعهما مجردا في الابتداء عن الإيمان بالله ورسوله، هذا يا إخواني الزبدة. الخطأ وقع هنا، سواء عند من سلك طريقة النظر فقط كالمعتزلة والجهمية، أو من سلك طريقة الإرادة والعبادة فقط كبعض الصوفية أو كجمهور الصوفية، وكبعض من سلك الطريقين كأبي حامد الغزالي. كل هؤلاء ما سبب الخطأ الذي وقع عندهم؟ أن الدليل الذي نظروا فيه والأصل والمصدر الذي اعتمدوا عليه في العبادة لم يكن الكتاب والسنة. ولذلك قال: من حيث، يعني هذا الخطأ والضلال وقع بسبب، حيث هنا تعليليا، من حيث أخذ كل منهما النظر والعبادة أو مجموعهما لمن جمع بينهما مجردا في الابتداء، يعني أصل بدايته في النظر وفي العمل كان مجردا عن الإيمان بالله وبرسوله، يعني لم يبني علمه ولا عبادته على الكتاب والسنة، وحينئذ بنى على غير دليل صحيح فأفضى به إلى الضلال. يقول الشيخ: بل اقتصر فيهما على أو اقتصر ممكن هذا وهذا على مجرد ما يحصله نور القلب. إن أنس الشيخ سيبين أنهم اعتمدوا على غير الكتاب والسنة، لم يعتمدوا على وحي، بل على مجرد ما يحصله نظر القلب وذوقه الموافق لما جاءت به الرسل تارة. يعني أحيانا ذوقك ووجدك وهواك قد يوافق الكتاب والسنة أم لا؟ قد. فحينئذ يقودك هواك إلى حق في هذه الجزئية، ومن هنا يدخل عليك الشيطان. فإن الحق الذي تصل إليه يستعمله الشيطان يعني يحجبك عن الضلال الآخر، انتبهوا لهذا. ولذلك دائما نقول أهل البدع، يعني بعض الإخوة يقول يعني لماذا تحاربون مثلا تحاربون الحزبيين كالإخوان المسلمين أو أهل البدع كالشيعة كالروافض، واضح، الأشعرية، لماذا؟ مع أنهم عندهم حق وعندهم خير، واضح؟ لا يكفي أن يكون الإنسان عنده شيء من الحق والخير لتحكم على منهجه بأنه حق. فالنصارى اليوم كثير منهم عنده إيش؟ صدق وإتقان في العمل، لكن هل هذا فرع عن أصل صحيح؟ لا. فالإنسان قد يوافق هواه وذوقه الحق تارة. فالنصارى صدقهم في المعاملة في التجارة وإتقانهم للعمل لأن هواهم دنيوي وهو الكسب، يريدون المال، فوجدوا أن تحصيل المال يكون بأن تكون صادقا في معاملتك التجارية متقنا لعملك، هذا يجذب لك الزبائن ويعطيك مصداقية في السوق. وافق نظرهم وهواهم الشرع، فنقول هم على حق في أصلهم وفي أصل نحلتهم وملتهم. لا، قال: الموافق أي نظر القلب والذوق لما جاء به الرسول تارة، والمخالف لما جاءت به أخرى، في مجرد النظر العقلي ومجرد العبادات العقلية أو الصعود عن ذلك إلى النظر الملي والعبادات الملية. يعني يأخذ عن أهل الملل، يأخذ عن النصارى، يأخذ عن اليهود، يأخذ عن المجوس، العقائد والديانات. كما قلنا في التصوف مثلا، قيل إن أصل التصوف الغالي، يعني أو لنقل المبتدع، بعض رعاة الغنم المسلمين الذين كانوا يذهبون إلى المراعي البعيدة يرعون أغنامهم، فيلتقون هناك بالرهبان في صوامعهم. رهبان النصارى كانوا يخرجون إلى الخلاء ويبني له صومعة، يعتزل عن الناس ويجلس فيها، فعندما يخرج هؤلاء يرونهم يختلطون بهم. والنصارى كان عندهم هذا النوع من الزهد البدعي، التجرد عن الطيبات من الملابس وكذا والطعام، فكان هذا بابا للتصوف على المسلمين، فهذا أخذ عن النصارى مثلا وهكذا. قال: والواجب أنه لا بد في كل واحد من النظر والعمل من أن يوجد فيه العقلي والملي والشرعي، فلما قصروا وقع كل من الفريقين إما في الضلال، والضلال سببه الجهل، وإما في الغواية وسببها الهوى، أو وإما فيهما. واضح؟ الحق هو مجموع ما سبق، فالملل فيها حق ملة إبراهيم وهي التوحيد، العقل الصحيح حق، لكن كيف نضبط هذا وهذا؟ الملل حرفت، ما نقل من حرف، والعقل لا ينضبط، فلا بد من ضبطهما بحاكم وهو الشرع. قال: وحاصلهم إما الجهل البسيط أو الكفر البسيط أو الجهل المركب أو الكفر المركب مع الجهل والظلم، وسيشرح هذا الشيخ. قال: وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس مدارها على مقدمة. الآن هذا الكلام يحتاج انتباه، كلام عميق للشيخ يدل على رسوخه في هذا الباب أنه يعرف سبب الضلال. قال: وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس، وهذه التي تهمنا في الجزء الأول من الرسالة، مدارها على مقدمة لا بد منها في كل قياس يسلكه الآدميون. أي قياس، أي عقلي تريد أن تستعمله لا بد فيه من إيش؟ أحسنت، مقدمة، لكن ما ميزتها؟ ها؟ يعني تحتاج إلى مقدمة كلية، تقول كل مسكر حرام، المخدرات مسكرة، النتيجة كل، هذه كلية عامة مطلقة لا تختص بشيء معين، واضح؟ ثم تذكر بعدها جزئي، المخدرات مسكرة، مخدرات شيء معين وليس كليا، فينتج لك أن المخدرات حرام. يقول الشيخ: وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس مدارها على مقدمة لا بد منها في كل قياس يسلكه الأدميون، وهي مقدمة كلية جامعة. إيش يعني مقدمة كلية جامعة؟ أي أنها تنتظم وتشمل جميع الأفراد الذين سيدخلون تحت القياس. يعني إذا قلت كل مسكر حرام، هل يجوز أن تدخل في هذا القياس ما ليس بمسكر؟ واضح؟ فالكل عام. طيب، إذا وجد شيء لا يدخل في هذا الكلي، هل يجوز أن يدخل في القياس؟ طيب نسمع. قال: وهي مقدمة كلية جامعة تتناول المطلوب. إيش يعني تتناول المطلوب؟ يعني الذي أريد أن أثبت الحكم له لا بد أن يكون فردا من أفراد الكلي، واضح؟ قال: وتتناول غيره، لأنه لو لم تتناوله لما صح أن يدخل تحتها في القياس، ولو تناولته وحده لم تكن كلية، كانت جزئية. لو تناولته وحده ولم تتناول غيره فهذه خاصة، يعني جزئية وليست كلية، فإذا لابد أن يكون داخلا تحتها وأن يدخل غيره معه. قال: بمعنى أنها لا تمنع غيره من الدخول وإن لم يكن له وجود في الخارج. من هو الغير؟ يعني مثلا لو قلنا كل شمس مضيئة، هذه كلية، لكن في الخارج كم شمس؟ واحدة. لكن الذهن هل يتصور وجود أكثر من شمس؟ ما المانع؟ يتصور، ما الإشكال؟ فهذا يسمى فرد ذهني لا وجود في الخارج، لكنه موجود، فوجوده ذهني وليس خارجيا. أنا أعطي الإخوة الذين، هل هناك أحد الإخوة لا يفهم إيش نتكلم؟ ندخل خارج وذهني وكلية وجزئية وكذا. الإخوة حضروا معنا يعني رسالة قبل هذه، وهذه الأمور كلها شرحت، لذلك ما نقف كثيرا عند هذا. طيب، قال: وإن لم يكن له وجود في الخارج فهي لا تتناول المطلوب لخاصيته فقط لعينه، بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره. الأفراد التي تدخل تحت الكلي هل هي متماثلة؟ لا. من حيث الوجود المعين في الخارج لا يوجد تماثل، لكنها دخلت تحت الكلي باعتبار إيش؟ المشترك. ثم بعد هذا المشترك كل فرد له ما يخصه. طيب، إذن دخولها تحت الكلي لقدر خارجي أم ذهني؟ ذهني. دخولها تحت الكلي سببه القدر الكلي الذهني. أما لو أردت أن أخذ بعين الاعتبار الخارج لما وجدت بينها، ليست مشتركة، الاشتراك ذهني. طب ليه ما تقول هي في الخارج مشتركة في جزء؟ هذه مشكلة. هذا قول من يقول بالوجود المطلق لا بشرط، تذكرون هذا؟ وحينئذ هؤلاء يقولون بإيش؟ بالاتحاد والحلول أم بوحدة الوجود؟ بالاتحاد والحلول. من قال بالوجود المطلق بشرط الإطلاق قال بوحدة الوجود، ومن قال بالوجود المطلق لا بشرط قال بالاتحاد والحلول. فعنده لا إشكال أن يكون الوجود المطلق جزءا منك. فتصور أنك يمكن إيش يعني تصور أن الكلي أخرج من الذهن وبقي كليا، هذه الإشكالية، بقي كليا في الخارج، في الخارج لا يمكن أن يبقى كليا. فلما ظن أن الوجود المطلق يبقى مطلقا في الخارج، والله وجوده مطلق، واضح، فاعتقد وجود الله في كل الموجودات، فأنت جزء منك هو وجود الله. طيب قال فهي لا تتناول المطلوب لخاصيته بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره، والمطلوب بها الآن في باب الإلهيات من المطلوب؟ الله جل وعلا، العلم بالله. قال والمطلوب بها هو الله تعالى، فلم يصل إليه إلى الله إلا بجامع ما يشترك فيه هو وغيره. طب ما هو الذي يشترك فيه الرب والمعبود والمخلوق؟ الكليات المطلقة. قال إلا بجامع ما يشترك فيه هو وغيره من القضايا الإيجابية والسلبية، القضايا المطلقة يعني. إذن هذا القياس لن يقودهم إلا إلى إيش في حق الله؟ إلى كليات. طيب قال والمشترك بينه وبين غيره لا يعرف بخصوصه أصلا، يعني هذا القياس سيقودك إلى الكليات. طب الكليات أصلا لا خصوص لها، هي كلية دائما، لماذا؟ لأنها ذهنية. وحينئذ يعني أنا أسألك سؤالا، أنت مناف، هل يمكن أن أعرفك بمجرد الاشتراك الذهني المطلق؟ يعني لو قال لي أحد أن هناك رجل اسمه مناف مثلا، إنسان حيوان ناطق، حيوان كلي يدخل تحت إيش؟ إفراد عديد. هل هذا يكفي أن أعرف حقيقة مناف في الواقع؟ أنا فقط فهمت أنه حيوان ناطق، لكن ما هي صفاته؟ من هو؟ لا ما أعرفه. هذه الكلية لا تكفي في المعرفة. وحينئذ الكليات أصلا لا تكفي في معرفة المخلوقات فضلا عن معرفة الخالق. ولذلك يقول المشترك بينه وبين لا يعرف بخصوصه أصلا، يعني مجرد معرفة الكليات لا تعرف من خلالها المخلوق فضلا عن تعرف الرب. فلذلك يقول فلم يعرف الله، علمهم بالكليات ليس علما بالله. قال بل لما اعتقدوا فيه القدر المشترك صاروا مشركين به، وحكموا على القدر المشترك بأحكام سلبية أو إيجابية. قال مثلا موجود، واضح؟ طب نعم الله موجود، هذه كلية مطلقة. طيب حي، هذه أيضا كلية مطلقة. أتكلم مثلا الآن عن الأشاعر مثلا، قدير، هذه كلية مطلقة. قال وحكم على القدر المشترك بأحكام سلبية وإيجابية. سلبية مثلا قالوا من الكليات، ننظر إلى المعتزلة، العلم، العلم كلي. لو أثبتنا لله علم وللعبد علم شبهنا، طلع الكلام في إيش؟ في كلي. من قال لك أن العلم ستثبته لله ولا ستثبته للمخلوق؟ أنت الآن حبست نفسك في الكلي ولم تفرق بينه وبين الخارجي المقيد. فماذا فعلوا؟ قالوا ليس أو عالم بغير علم، أو لا نقول عالم ولا ليس بعالم كغلاة الفلاسفة. فإذا تسلط إثباتهم ونفيهم على إيش؟ على كليات. يقول الشيخ فإنها تصح في الجملة، لأن من انتفى عن المعنى العام المشترك انتفى عن الخاص المميز، وليس من انتفى عن الخاص المميز انتفى عن العام. يعني لوازم العام هل هي لوازم للخاص؟ نعم. لو قلت كل حيوان ناطق إيش؟ إيش؟ يأكل، كل حيوان ناطق يأكل، هل يمكن أن تجد فردا من أفراده لا يأكل؟ خلاص وصارت الصفة لازمة. لكن هل العكس صحيح؟ لا. يعني هل هذا ينعكس ويطرد؟ لا. لا، هذا لا ينعكس. لماذا؟ لأن الأفراد لا تتكون من الكلي فقط، بل قد يأتيها من القيود ما تستقل به عن بقية الأفراد، فلا يكون لازما للجنس. واضح؟ فمثلا أي حيوان، كل حيوان لابد أن ينمو، لكن من الحيوان ما يتكلم كالإنسان، ومن الحيوان ما لا يتكلم مثلا إنما يصهل كالحصان. فهل التكلم لأنه صفة لبعض الحيوان يصير صفة لكل حيوان؟ إذن ما كان لازما للفصل أو للنوع لا يلزم للجنس، وما كان لازما للجنس يلزم للنوعية أو الفصل. يقول الشيخ، طبعا هذه قاعدة مهمة، لماذا؟ لأن الحين إذا سنسألك في مسألة أن نخاطب مثلا المعتزلة أو غيرهم، مثلا الذين ينفوا المحبة عن الله، لماذا؟ قالوا أن المحبة ضعف. نسأله، المحبة المطلقة الكلية ضعف أم محبة المخلوق هي الضعف؟ وين الإشكال؟ الضعف هذا إن سلمنا له إن المحبة ضعف، بل بعض أنواع المحبة قوة، فمحبة العبد لربه تكسبه قوة لا يعلمها إلا الله. لكن لو سلمنا لهم أن المحبة في حق العبد تستلزم ضعفا وخورا، طبعا هم نظروا إلى جزئية واحدة، رأوا أن العاشق إذا عشق امرأة أصبح ضعيفا ينقاد إليها ويفعل ما تريد للأسف، فجعلوا لازم محبة العشق هذه لازم لكلية المحبة. هذه مشكلة، واضح؟ الشيخ الآن يبين لهم هذا الضلال. أن تجعل لوازم النوع من لوازم الكليات الجنس، هذه مشكلة، هذه وقعوا فيها. ولذلك لما أدخل الله في قياس الشمول حصلت الإشكاليات. لماذا؟ لأن جميع الأفراد قد يوجد فيها إيش؟ نفس الصفة، يعني جميع الأفراد تموت، فلما أدخل الله في هذا القياس ظنوا أن هذه اللوازم للأفراد تلزم الكل، فقالوا لو أثبتنا الكل لله للازم منه الموت، فنقول ليس بحل ولا ميت كالغلام. واضح هذه المسألة؟ الآن الشيخ يبين لك أن النظر والعلم الذي زعموه رده السلف لهذه الضلالات لم يقم على كتاب وسنة، وإنما قام على جهالات. يقول الشيخ، وليس من تفى عن الخاص المميز انتفى عن العام، فما نفيته عن الحيوان أو عن النبي، طب الحيوان أو النبي بالنسبة للإنسان والرسول جنس أم نوع؟ نعم. جنس، لأن الإنسان نوع من الحيوان والرسول نوع من النبي، فالنبي ينقسم إلى يعني من أمر أو من بعث إلى قوم مخالفين وهو الرسول، أو من بعث إلى قوم موافقين وهو النبي. فحينئذ فما نفيته عن الحيوان أو عن النبي انتفى عن الإنسان والرسول، ما نفيته عن الجنس ينتفي جزما عن النوع لا إشكال. فلو قلت مثلا الحيوان مثلا لا يأكل، لو افترضنا هذا الحيوان لا يأكل، إذن الإنسان لا تستطيع أن تستثنيه. لو قلت النبي لا يكذب، إذن الرسول تحصيل حاصل نوع من هذا الجنس. قال وليس ما نفيته عن الإنسان أو الرسول انتفى عن الحيوان أو النبي، لماذا؟ لأنك ما تنفيه عن الفرد، يعني مثلا لو نفيت عن الإنسان الغباء، أو نفيت عن الإنسان إيش؟ لو نفيت عن الإنسان عدم أن عدم نفي النماء، يعني قلت الإنسان لا يبقى كما هو بل ينمو، هل يلزم هذا لكل حيوان؟ لا. ننظر، إن كانت هذه الصفة خاصة بالفرد دون الكل لا يلزم، لكن قد تكون من لوازم الحيوان، واضح؟ وهذا مثل ضربته هي أصلا من لوازم الحيوان، إنه ما من حيوان إلا وينمو. على كل حال يعني القاعدة مفهومة؟ طيب نمشي، عشر دقائق حتى تمشي أنت؟ كم مضى من الوقت بعد الصلاة؟ 45 ساعة وربع بعد الصلاة، ساعة وربع. طيب قال ولهذا كان قوله لا نبي بعدي ينفي الرسول، ما نفي عن النبي نفي عن الرسالة، النبي أولى، لأن النبي كل نبي كل رسول النبي لا عكس. قال وكذلك ما ثبت للمعنى المشترك بصفة العموم ثبت للخاص، وهذا السر الذي يلزم في الأفراد هو ما كان لازما للكلي المشترك، فحين تحتاج للفرق بين ما هو من لوازم الكل وما هو من لوازم الفرد المعين، من لم يفرق أشكلت عليه أمورا كثيرة. قال وما ثبت له بصفة الإطلاق لم يجب أن يثبت للخاص، فإذا ثبت حكم لكل نبي، طبعا فهمتم إيش يعني ما ثبت له بصفة الإطلاق؟ الآن هذا الكل إما أن تثبت له الصفة بصفة العموم، فحينئذ كل فرد من أفراده إيش؟ طب إن ثبتت له الصفة على وجه الإطلاق، إيش يعني الإطلاق؟ يتناول فردا لا بعينه، إن لا يجب أن تكون كل الأفراد، وحينئذ أيضا هذا يجب أن يتنبه له، وأن ما لزم للكل على وجه الإطلاق لا يلزم في كل أفراده، الذي يلزم في جميع الأفراد وما كان لازم للكل على وجه العموم، واضح؟ ماشي؟ لا مش واضح؟ طيب تفرق بين العام والمطلق؟ لو قلت لك أكرم الرجال كان في المجلس 100، لو أكرمت 99 ولم تكرم واحدة لم تمتثل، فالعام يشمل جميع الأفراد، واضح؟ لو قلت لك أكرم رجلا وأكرمت واحدا حصل الامتثال، هذا فرق بين العموم والإطلاق. فإذا كانت الصفة لازمة لزوما عاما للكل، إيش يعني لزوما عاما؟ ما هو فرد من أفراده إلا ويتصف بها. طب لو كانت لازمة لزوما مطلقا، أنه لا بد أن يتصف بها بعض أفراده للكل، واضح؟ من حيث التنظير، من حيث التنظير، واضح؟ طيب قال فإذا ثبت حكم لكل، إيش هذا؟ هذا لزوم عام لكل نبي دخل فيه الرسول. وأما إذا ثبت للنبي مطلقا، إيش يعني ثبت؟ يعني تقول بعض الأنبياء يا رسول، واضح؟ بعض الأنبياء رسول، هل هذا ثبت للجميع؟ لا. طب أي أنبياء؟ لا نعين من أسماءهم، فهذا مطلق. قال وأما إذا ثبت للنبي مطلقا لم يجب أن يثبت للرسول، وقد تتألف من مجموع القضايا السلبية والإيجابية أمور لا تصدق إلا عليه ولا يصح أن يوصف بها غيره، كما إذا وصف نبي بمجموع صفات لا توجد في غيره، فهذا يتعين من أي جهة؟ من ذاته أم من أمر الخارج؟ أمر الخارج، يعني الأصل في الكل أنه كلي، لكن ما حصل أن في الخارج هذا الكل لا ينطبق إلا على واحد، كما إذا قلنا كل شمس، هذه تعينت في الشمس هذه لا من ذات العبارة لا من ذات الكلي، لكن لأن هذا الوصف في الخارج لا ينطبق إلا على، إذا قلت كل نبي خاتم، ألن هذا الوصف في هذه العبارة وصف لإيش؟ لكل، كل نبي خاتم مثلا ينسخ رسالة من قبله، من حيث اللفظ كلية، لكن من حيث الواقع الصفات الموجودة في الكلية جعلته متعينا في واحد. قال لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إياه، وأما عينه فلا يعرف بمجموعة تلك القضايا الكلية، فلا يحصل للعقل من القياس في الرب إلا العلم بالسلب والعدم إذا كان القياس صحيحا. إيش يعني؟ يقول هذه الطريقة هي التي ولدت السلوك، لأن طريقة التعامل مع الكلي سيكون فيها فقط إيش؟ أنه ليس كذا وليس كذا وليس كذا. أما الأمور الثبوتية بالنسبة للخارج فتحتاج منك أن تثبت، أن تتعامل مع الفرد لا مع الكلي. أعيد، إثبات الصفات المميزة لا تكون إلا بإيش؟ الثبوتية الوجودية. هل تحتاج إلى وجود خارج مستقل متميز مخصص؟ واضح؟ أما التعامل مع الكليات فلن ينتج وجودا خارجيا، غايته أن يقول لك هذا ليس داخلا. يعني لو قلت كل أو أكرم كل حيوان، من هو هذا الحيوان؟ هل تعين؟ لكن غاية هذه العبارة أنها أخرجت الجمال. لاحظوا أخرجت، نتعامل مع إيش؟ سلب. أكرم كل حيوان ناطق، من هو؟ هل تشخص؟ لا، لكنه أخرج غير الناطق، أخرج مثلا الحمار والحصان إلى غيره. أكرم كل حيوان ناطق ذكر. إذا وجود القيود على الكل تخرج لكنها لا تعين، هذا الذي يريد الشيخ أن يقوله. فلما تعاملوا مع الكليات في حق الله كان تعاملهم مع السلوك ليس كذا ليس كذا ليس كذا. واضح؟ لماذا؟ قالوا كل حيوان مثلا، كل حيوان حادث، كل حيوان حادث، هذا كليات. فقالوا الله ليس حادثا، إذا إيش نفعل؟ انفي عنه أي صفة يمكن أن تدخله في القاعدة فليس بحيوان. طب ليش قالوا ليس بحيوان؟ حتى لا يدخل في القاعدة فيكون حادثا. كل موصوف بصفة فهو حادث، طب كيف نمنع دخول الله في هذا القياس؟ ليس موصوفا بصفة. إذن لما تعاملوا مع الكليات وأثبتوا لها أحكاما تخص الأفراد المخلوقة وأرادوا أن يمنعوا دخول الرب في القياس كي لا يكون خاضعا للحكم الذي هو خاص الأفراد، نفوا أي صفة يمكن أن تدخله. النفي يمنع الدخول ولا تحتاج لإثبات للإدخال، عفوا لعدم الإدخال. إذا أردت أن تخرج شيئا من القياس يكفي أن تنفي عنه الصفة التي تدخله ولا يلزمك أن تثبت له شيئا. لذلك تجد جل كلامهم في السلوك. تلاحظون يعني أن شيخ الإسلام يعالج القضايا من أصولها، يعني يبين لك مآخذهم. لماذا الآن لماذا الفلسفة والكلام يركزون على مسألة السلوك؟ هي لها أسباب كثيرة، أصلها أن يتعاملون مع الكليات، ويكفي في الإخراج من الكلي أن تنفي صفة الكلي عن الفرد الذي يريد أن تخرجه. والمشكلة لماذا أرادوا أن يخرجوه من الكلي؟ لأنه أثبت للكل حكم المعين، لا يجوز أن تثبت للكل حكم الفرد أو النوع، لأن هذا الحكم قد يكون لأسباب أخرى. واضح؟ طيب، لكن هذا القدر وهو أن تسلب عن المعين الصفات التي تمنعه من الدخول في الكل، ماذا نستفيد من هذا؟ قال لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إياه، يعني من خلاله تعرف أن غيره ليس هو فقط، لكن هذا الغير الذي لا يدخل حتى تستطيع أن تخصصه وتعينه لا. قال وأما علمه فلا يعرف بمجموع تلك القضايا تبه الكلية، فلا يحصل للعقل من القياس في الرب إلا العلم بالسلب والعدم. يعني إذا أدخلت الله في القياس، جعلت الله داخل في قياس شمول أو تنفيذ، وهذا يلحق بهذا، لأن يعني قياس الشمول نتيجة قياس التنفيذ. لأنك عندما رأيت قصة قياس التنفيذ فرأيت المتماثلات، جعلت الرابط المشترك قاعدة شاملة، فقياس الشمول فرع عن قياس التنفيذ. فإحنا عندنا قياس الشمول وقياس التنفيذ ما نفصل، لكنها من باب التراتيب العلمية، من باب التراتيب العلمية. قال فلا يحصل العقل من القياس في الرب إلا العلم بالسلب والعدم إذا كان القياس صحيحا. هذا إذا كان قياسك صحيح واضح، فنعم حينئذ ستنفي عن الله السلوك فقط. لكن هذا النوع من القياس الذي تستعمل في القضايا الكلية لا يفيد في إثبات ما يليق به، واضح؟ غايته أنك نفيت عنه ما يجعله داخلا في القياس. طب بعد أن نفيت، طب من الذي يتميز به؟ هذا لا ينفع في هذا النوع من القياس، هذا يحتاج إلى خبر. قال ولهذا جاءت الأمثال المضروبة في القرآن وهي المقاييس العقلية دالة على النفي. راح الأقيسة العقلية في القرآن هي عقلية شرعية، عقلية باعتبار أنها مبنية على مقدمات عقلية، وشرعية حيث أنها جاءت في الشرع والشرع دل عليها. ترى أنها لا تستعمل في الكتاب والسنة إلا في إيش؟ في نفي النقص. قال في قول ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ فهذه إيش لنا؟ نفي الشريك، لا كنا في النفي في السلب. قال وفي قول ضرب الله مثلا رجلين الآيات، وقل أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله الآية، وقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون الآية، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. كل الأمثلة ماذا أريد بها؟ نفس الشريك. هل ترى أن القرآن ضرب أقياسة عقلية في إثبات صفات وجودية لله عز وجل؟ لا تجد هذا، لأن أصل المقاييس العقلية الكلية القضايا الكلية لا يمكن إثبات صفات وجودية بها، غايتها نفي السلوب والنفي فقط كي لا يدخل في الكلية العامة. قالوا لهذا كان الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة والكلام في جانب الربوبية إنما هي المعارف السلبية، ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعلمه العقل من القياس. يعني ماشي، لو كان عقلكم الذي استعملته صحيحا وأوصله كان ينبغي أن تقفوا عندما يوصل إليه العقل ولا تتجاوزوا. الأقياس العقلية نعم تستعمل في إيش؟ في نفي النقص أو في السلب، لكن أن يستعمل العقل في نفي ما ثبت بدليل آخر أو في إثبات ما لم يثبت بدليل النص والخبر، هذا تجاوز لحدود العقل. قال ثم لم يقتصروا على مقدار هذا، لو سلمنا أن تلك القضايا الكلية صحيحة. قال ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعلمه العقل من القياس، بل تعدوا ذلك فنفوا أشياء مشبهة القياس الفاسد، واضح؟ يعني أيضا بدأوا يستعملوا المقاييس الفاسدة. يعني لو كانت المقدمات العقلية ضرورية فهذا قياس صحيح، لكن المشكلة أنهم أخذوا مقدمات فلسفية كلامية ليست ضرورية فاسدة وأعملوها في باب الربوبية أيضا. فقط يعني فقرة قصيرة وسنكمل هذا في الدرس القادم لأهميته إن شاء الله. قال مثل نفي الصفات النبوية الخبرية، يعني استعملوا الأقيسة العقلية في نفي ما دل عليه النص. العقل غايته أن يصل إلى السلوب التي تمنع اشتراك الخالق والمخلوق. أما إن جاء خبر صادق من عند الله بإثبات صفة فالعقل ليس له أن ينفيها. قال مثل نفي الصفات النبوية الخبرية بل ونفي الفلاسفة والمعتزلة للصفات التي يثبتها متكلمو أهل الإثبات. الأشعرية وصلوا بالعقل إلى إثبات الصفات السبع. الفلاسفة والجهمية نفوها بالقياس العقلية ويسمونها الصفات العقلية. قلنا لها السبعة لإثباتهم إياها بالقياس العقلي. قال ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس. قالوا هذه يعني من أنفس ومن فاضل كلامه. قال ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك. يعني ينفي العقل عن الحياة الفعل عدم الفعل. الفرق بين الحي والميت الفعل. فالعقل ينفي الفعل عن الحياة. لكن أي فعل؟ فعل الله أم فعل المخلوق؟ العقل لا يخوض في هذا، هو ينفي كليات. واضح؟ فحينئذ الذي جاء في الخبر سمع مطلق أم سمع خاص بالله؟ سمع الله. إذن هذا سمع مطلق مقيد. العقل لا طريق له إلا في هذا المعنى. أصلا هذا لا ندخل العقل فيه. ما جاء في الخبر من صفات الله هي صفات مطلقة أم صفات خاصة بالله؟ خاصة مميزة، خاصة بالله. فالعلم الذي جاء في الكتاب والسنة ليس علما مطلقا، وإنه علم كامل خاص بالله لم يسبق بجهل، لا يلحقه نسيان، واضح، لا يطرأ عليه شيء، لا يحدث عليه شيء عن علم الغيب. هذا النوع بهذه الصفات ليس علما مطلقا. لو كان هذا العلم مطلقا لكانت صفاته من لوازم صفات كل فرد عالم، لكان كل عالم علمه لم يسبق بجهل، لكان كل عالم لا يطرأ على علمه النسيان ولا الجهل ولا الخطأ. فلما علمنا أن علم الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولم يسبق بجهل ولا يعده سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، هل بالنسبة للحياة مثلا هذه الحياة بهذه الصفات هذه ليست مطلقة. لو كانت مطلقة لكانت كذلك حياته وعلمه المخلوق. إذن هذه حياة وعلم مختص، هذه حياة وعلم مختصان. وما كان مختصا العقل القياس العقلي لا يصل إليه، ليس من عمله. العقل يتعامل في السلم مع القضايا الكلية. قال ومعلوما أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك. لأن العقل أنت القياس، ما هي المقدمة؟ كلية مطلقة. القياس العقل يتعامل مع الكليات مطلقة. لو كان يتعامل مع جزئيات لبطل أصلا القياس. لو كنت تتعامل مع جزئيات إذا لن تقيس شيئا على شيء، واضح؟ أو لن تقيس إلا قياس تمثيل. وحينئذ ليس لك أن تعمم. التعميم يتعني الكليات. أنا إذا قست هذا على هذا ليس لي أن أصدر الحكم على ثالث لم أره بعد. واضح الفكرة؟ فالقياس العقلي الذي نخرج به بأحكام عامة هذا لا يكون في الكليات المطلقة. والكليات المطلقة بابها السلم فقط. قال معلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك الذي هو مدلول القضية الكلية التي لا بد منها في القياس. القضية القياس لا ينفك عن القضية الكلية، والقضية الكلية مدلولها خاص أم عام؟ عام. فإذا ما جاء من النصوص خاصا ليس للعقل أن ينفيها، لأنه لا يتعامل مع المقيدات أصلا. قال مثل أو مثل أن ينفي الإرادة أو الرحمة أو العلم المشترك بين مسميات هذا الاسم، والقدر المشترك في المخلوقين. والقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى، فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطل. واضح هذا؟ ذكرته في البداية يأتون إلى العلم فيقولون العلم يسبق بجهل، لأننا في الشاهد إيش نرى؟ أن الإنسان يصبح عملا يكون جاهلا، فظنوا أن هذه الصفة وهي سبق العلم بالجهل أنها من صفات الكل، صفات العلم الكلي. وحينئذ إذا أثبت هذا العلم الكلي لله سيثبت معه لازمه وهو أن سبق بجهل. العمل إن في العلم ليس بعالم. طب ليش ليس بعالم؟ لو كان عالما لكان علمه سبق بجهل، والله لا يوصف بالجهل. واضح؟ قال كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق تبعا للقدر المشترك وكلاهما قياس خطأ. أيضا أهل التمثيل ترى إخواني القوانين، وهذا أشرنا إليه، التي يستعملها المعطلة في التعطيل هي عين القوانين التي استعملها المشبهة أو المبتدعة في التمثيل. لأن المعطلة عندما قالوا العلم يلزم منه سبق الجهل، فجعلوا خاصية المخلوق خاصية من الكل فنفوا العلم عن الله. جاء الممثلة وقالوا كذلك العلم من صفاته إيش؟ سبق الجهل كذلك، لكنهم التزموا ذلك مثلا فأثبتوا لله علما إيش؟ يماثل علم العبد. وإن كنت لا أعرف من قال منهم إن علم الله يسبق بجهل، لكن هذا من لوازم كلامي. الطريق واحد للمعطلة والممثلة، لكن هؤلاء لم يلتزموا النتيجة عن المعطلة، وهؤلاء التزموا وقالوا نعم نثبت له ما يثبت للمخلوق. قال ففي هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاثة اعتبارات، أحدها ما تختص به ذات الرب وصفاته، ثاني ما يختص به المخلوق وصفاته، والثالث المعنى المطلق الجامع. عند المعنى الكلي ثم بعد هذا الكلي هنالك ما يختص بالمخلوق وهذا يكون في الخارج، وما يختص بالخالق وهذا، وحينئذ لا تحصل الشركة عند التخصيص والإضافة. أنا سأقف عند قوله وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد، من؟ الصوفية. لأن الكلام كله في من الآن؟ الذي يبين لك أن نظرهم لما لم يكن مبنيا على الكتاب والسنة انظر نظر فاسد، ويبين لك فساد نظرهم. قال فاستعمال القياس الجامع في نفي الأول خطأ. ما هو الأول؟ ما تختص به ذات الرب وصفاته، لأنه ليس مطلقا، فكيف تستعمل القياس في نفيه؟ يعني خصائص صفة الرب وذات الرب. قال وكذلك استعماله في إثبات الثاني ما يختص به المخلوق وصفاته، هذا لا ينفع فيه القياس الكلي، لأن ما يختص في المخلوق ليس كليا. واضح؟ قال وأما استعماله في إثبات الثالث فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجامع الكلي. الآن إذا أردت أن تستعمل القياس في المعنى المطلق الجامع عليك أنك مقدمة لا بد منها، ما هي؟ أن تثبت أن هذا المطلق موجود في الجميع. لماذا؟ حتى يصلح أن تدخل هذه الأفراد تحت الكلي. لو لم يكن هذا الكلي موجود في هذا الفرد لما صح أن يدخل في القياس. إذن لا بد. القياس أين يستعمل؟ في القضايا الكلية، ولا يصلح أن يطبق إلا إذا تحققنا من وجوده أي في جميع الأفراد. قال فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجمع الكلي، وهذا أصل القياس والدليل. فإن لم يعرف العقل بنفسه أو بواسطة قياس آخر ثبوت هذا، وإلا لم يستقم القياس. لا بد أن نعلم أن هذا الكلي كلي، وأن الأفراد الذين تريد إدخالهم في القياس يوجد فيهم هذا الكلي. قال وكذلك في معارفهم الثبوتية لا يأتون إلا بمعاني مطلقة مجملة، مثل ثبوت الوجود أو وجوب الوجود أو كونه ربا أو صانعا أو لا أو مبدأ أو قديما ونحو ذلك من المعاني الكلية التي لا يعلم بها خصوص الرب تعالى. المناقشة كلها في إيش؟ في مسألة القياس وأن متعلقه القضايا الكلية وأن هذه الحقيقة أنهم في باب الإلهيات لم يخوضوا في حقيقة الله، وإنما كان خوضهم في الكليات المطلقة العامة التي لا وجود لها إلا في الأذهان، وكلامنا ليس في هذا، بل وجعلوا من لوازم الكليات ما ليس بلازم، بل هو من لوازم أفرادها. قال التي لا يعلم خصوص الرب تعالى، إذ القياس لا يدل على الخصوص. هذا مدار كلام الشيخ، هذه الخلاصة، إذ القياس لا يدل على الخصوص، فإنه إذا استدل بأن كل ممكن فلا بد له من موجب، وبأن كل محدث فلا بد له من محدث، كان مدلول هذا القياس أمرا عاما. وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع. الآن هم إيش دليلهم في إثبات الله؟ التعرف على الله. كل محدث حادث، كل حادث له محدث، هذه كلية مطلقة، واضح؟ الإنسان حادث الجزئية، إيش النتيجة؟ له محدث، هذا الذي يثبته القياس. طب ما هو هذا المحدث؟ ما هو صفاته؟ واضح؟ القياس لا يستطيع أن يزودك بهذا. أعيد هذا؟ نعم. قياس الذي استعملوا هذا قانون عرض حدث أجسام. قالوا كل حادث له محدث، ثم الإنسان حادث، أكون وصفه صفة حادث، وحينئذ أثبتنا وجود الله. لا، ما أثبت وجود الله، أثبت وجودا مطلقا. من هو هذا المحدث؟ العقل يستعنصر، العقل لا يثبت أمورا ثبوتية خاصة، وإنما يتعامل مع الكليات. فهو أثبت محدثا مطلقا، ولذلك تجد أن هذه القضية لا يخالف فيها أحد. فطرة، كل حادث له محدث، ما يعارض فيها أحد. لكن أين حصل إشكال بين الناس، بين الفرق؟ من هو هذا الحادث؟ منهم من ظن أنه الكواكب، منهم من ظن أنه الملائكة، منهم من ظن أنها الطبيعة. فالإشكال ليس القياس، نعم دلنا على حادث، لكن حادث محدث مطلق. خلاصة كلام الشيخ أن القياس العقلي لا يمكن أن يكون طريقا لإثبات صفات الله على وجه التفصيل، وإنما القياس غايته إن كان صحيحا أن يسلب عن الكلي ما ليس منه، إن كان صحيحا يسلب عن الغير ما يمنعه من الدخول إلى الكلي، ما يمنعه من الدخول في الكلي. يعرف أن الكلي له صفات كلية، إذا قلنا أن كان القياس صحيحا، لأنه قد يأتي الإنسان ويقول هذا الكلي له صفة كذا، أقول له لا، ليس بصحيح، هذه صفة ليست الكلي، هذه صفة مميزة لبعض أفراده. فغاية العقل إذا أردنا أن نحصل على نتائج صحيحة أن يصل إلى أن هذه الصفة صفة للكل، لا يريد أن يدخل ذلك الفرد في هذا الكل فيسلب عنه تلك الصفة فقط. هذه غاية العقل إذا كان القياس صحيحا. هذا الذي أراد الشيخ أن يبين من خلاله أن أهل النظر والعلم لم يذبهم هكذا، بل النظر الشرعي في الشرع مطلوب، لكن هل نظرهم نظر صحيح شرعي؟ لا، بل هو فاسد. ثم سيتكلم الآن عن مسألة أصحاب الرياضة والتجرد بعد انتهى من أهل النظر والعلم. هذا نتركه للأسبوع القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كمل الله.